بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها الخامسة. عنوان هذه الحلقة: لماذا الإصرار على تحكيم الشريعة وتطبيقها؟ القوانين الوضعية هكذا يقولون استقرت في مجتمعاتنا قرابة 150 سنة، اكتسبت الهوية المحلية، أصبحت متأقلمة معها وصالحة لها، وطرأت عليها تطورات محلية كثيرة. فكيف تلغي كل هذه القوانين وكل هذه التجارب التي تمرن عليها المحامون والقضاء، ثم تستبدل بقوانين جديدة من ألفها إلى يائها؟ ألا ترى أن هذا الوضع سيجمد العدالة ويعرض مصالح الناس والمجتمعات للخطر وسيضيع الحقوق، وفي هذا من تخريب المنظومة القانونية ما فيه؟ كل باطل يستطيع أن يزخرف قوله وأن يسوقه وأن يزينه لمن يصغي إليه ويلقي إليه بسمعه. نقول في الجواب عن هذا: الدعوة إلى تحكيم الشريعة ضرورة عقدية في المقام الأول، الإقرار بها إقرار بالإسلام، الرد لها رد للإسلام، القبول بها قبول بالإسلام، والتمرد عليها والانحراف عنها والإعراض عنها تمرد على الإسلام وانحراف عنه وإعراض عنه. إنها تتعلق بأصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، بأصل الرضا بالله ربا. إن من أظهر خصائص الربوبية تفرد الله جل جلاله بالخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اتفق المسلمون أجمعون أن منازعة الله في شيء من الأمر كمنازعته في شيء من الخلق. من قال سأنزل مثل ما أنزل الله كمن زعم أنه يخلق مثل ما خلق الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذا كان الله جل جلاله لا ينازع في باب الخلق، فهو كذلك لا ينازع في باب الأمر، له الخلق والأمر. الأمر بالمعنى الكوني الذي به تقدير المقدرات وتدبير شؤون العوالم العلوية والسفلية، أو الأمر بالمعنى الشرعي الذي يرجع إلى الحلال والحرام. مثلا الأمر الكوني: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر بالمعنى الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله جل وعلا كما تفرد بالأمر الكوني فلا راد لقضائه ولا معقب على حكمه، تفرد كذلك بالأمر الشرعي فلا حلال إلا ما أحل ولا حرام إلا ما حرم ولا دين إلا ما شرع. فالحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع المعصوم لا غير، التحليل والتحريم والأمر المطلق والتشريع المطلق حق خالص لله جل جلاله. إن عقد على هذا إجماع الأمة كلها في مختلف أعصارها وأمصارها. سورة التوبة يقول الله جل جلاله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. استمع إليها علي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا، دخل وهو لا يزال يعلق الصليب على عنقه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عدي ألق هذا الوثن عن عنقك. ثم تلا عليه هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال ما عبدناه، أنا كنت نصرانيا وأنا أعرف دين قومي، ما عبدنا أحبارنا ولا عبدنا رهباننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم فتلك عبادتكم لهم. أعطيتم أحباركم ورهبانكم الحق في التحليل والتحريم. عندهم مقولة ينسبونها إلى المسيح عليه السلام أنه قال لهم الحق أقول لكم أن ما تربطونه في الأرض فهو مربوط في السماوات وما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماوات. فأعطوا أحبارهم ورهبانهم الحق في التحليل والتحريم. يكون الشيء حراما في التوراة يحله أحبارهم فيستحلونه، يكون حلالا في التوراة يحرمه عليهم أحبارهم ورهبانهم فيحرمونه. هكذا كانت الربوبية في بني إسرائيل، التحليل والتحريم بغير برهان من الله عز وجل. بالمناسبة عندما نتعامل مع فقهائنا، مع مالك، مع أبي حنيفة، مع الشافعي، مع أحمد بن حنبل، لا نتخذهم أحبارا ورهبانا من دون الله، لأننا نعتقد أنهم ذرائع فقط نعرف من خلالهم حكم الله وحكم رسوله. نحن لا نطيعهم لذواتهم، وإذا صح الحديث بخلاف ما يقولون فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بعد كلام رسول الله كلام ولا بعد مقال رسول الله مقال. دخل مرة رجل على الشافعي فسأله سؤالا فأفتاه على نحو معين، قال ولكنك يعني رويت في الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ما تقول أتأخذ به؟ فانتفض الشافعي كأنما لدغه ثعبان وقال لي وقال لمحدثه أرأيتني أعلق الصليب؟ أرأيتني أدخل الكنيسة؟ أرأيتني أشد الزنار على وسطي حتى تقول لي عن حديث صح عن رسول الله أتأخذ به أم لا؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. إذا رأيتم الحديث يخالف قولي، هذا كلام أبي حنيفة، فاضربوا بقولي عرض الحائط، والقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن عقلي قد ذهب. إذا رأيتم الحديث يخالف قولي فاعلموا أن عقلي قد ذهب، واضربوا بقولي عرض الحائط. هذا الفرق بين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين علماء هذه الأمة الذين كان قدوتهم وأسوتهم ومتبوعهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نحن لا نزال نواصل أن تحكيم الشريعة ضرورة عقدية في المقام الأول، مش قضية مصلحية فقط. أصل الإيمان كما قلنا ونؤكد مرارا تصديق الخبر والإنقياد للشر. متى يثبت أصل الإيمان في القلب؟ بتصديق ما جاء به رسول الله جملة وعلى الغيب، والإنقياد لما جاء به من الدين جملة وعلى الغيب. من لم يثبت في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. المقصود انقياد القلب ومحبته وإخباته وقبوله لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جعل الله إيمان الناس زعما إذا أعرضوا عن الشريعة وأدبروا عن الحكم بها والتحاكم إليها وأرادوا التحاكم إلى غيرها. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تحكيم الشريعة المظهر العملي للرضا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ترضى بمحمد نبيا ورسولا؟ أن تصدقه فيما جاء به من الدين، أن تنقاد لما جاء به من الدين، أن تصدقه في كل ما جاء به من الدين لم يخرج من بين شفاهه وهو في مقام البلاغ عن ربه إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم الانقياد والإذعان لما جاء به من الدين جملة وعلى الغيب. الله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم أهوائهم وآرائهم وعقولهم وقوانينهم وأنظمتهم ولوائحهم وشرائعهم على ما جاء به من البينات والهدى؟ أليس يكون هذا أولى لإحباط أعمالهم؟ رفع الصوت، أن يرتفع صوتك على صوته، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى قالوا إن هذا حق لرسول الله في حياته وبعد مماته، إذا ذهبت للسلام عليه في قبره، إذا وقفت أمام القبر الشريف استشعر هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترفع صوتك عند القبر كما لا ترفع صوتك في حضرته في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. فكيف عندما يكون الأمر إهدارا لشريعته واجتراء على هديه وتطاونا على سنته ونبذا لما جاء به من البينات والهدى؟ القضية إذن لا خيار فيها لأحد ممن يدعي الإسلام، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا تحكيم الشريعة السبيل إلى الخروج من الضنك والشقاء ومن الويلات والعذابات والفجائع التي نتجرع غصصها ونتقلب على أشواكها الليل والنهار. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبحان الله، أحيانا الله عز وجل يلقي الحق على ألسنة بعض الناس وقد يكون من خصومه ومن أعدائه. أحد العلمانيين كان يقول إن الإنسان كائن حش ضعيف لا يمتد عمره إلا للحظة خاطفة في زمن الكون الأزلي. لو تخيلت عمر الزمن، إن الإنسان كائن هش ضعيف لا يمتد عمره إلا للحظة خاطفة في زمن الكون الأزلي، ولا يشغل كيانه إلا ذرة ضعيفة في كون شاسع تقاس أبعاده بملايين السنوات الضوئية. فإذا كانت لنا شريعة أوحى لنا بها خالق هذا الكون وقانون وضعه لهذا الإنسان المحدود، فهل يصح أن نتردد لحظة في الاختيار بين الاثنين؟ هذا الرجل العلماني يقول هذا الكلام ليس اعتقادا له، هذا يجريه على ألسنة بعض أهل الدين لكي ينقض عليه، لكي يرد عليه، ولله في خلقه شؤون. لك أنت تسأل تقول لماذا الشريعة؟ كأن العلمانية هي الأصل، كأن الفصل بين الدين والدولة هو الأصل، كأن الفصل بين الدين والحياة هو الأصل، كأن الشريعة كائن طفيلي دخل فجأة على جسدنا، على تاريخنا، على ثقافتنا، على حضارتنا، فأصبحنا نتساءل ما هذا الغاز الذي يريد أن يدخل إلى نسيج حياتنا وإلى نسيج مجتمعاتنا. لقد كان الصواب أن يقال للخارج على الشريعة، لمن أدار للإسلام ظهره، لمن أدار للشريعة ظهره، لماذا العلمانية؟ كيف تجعل لله ندا وهو خلقك؟ كيف تدير ظهرك للإسلام وأنت تنتسب إليه؟ كيف تخرج عن هذا الأصل الذي دريت عليه الأمة 14 قرنا من الزمان أو 13 قرنا من الزمان ولم تنسلخ منه إلا مع قوافل المستعمرين؟ أختم بكلمة للدكتور الطماوي، وهو يعد عميد فقهاء القانون العام أو عميد أساتذة القانون العام في بلد شرقي كبير، يقول فيها إن المسلمين لم يتركوا الشريعة مختارين، بل أكرهوا على ذلك نتيجة لامتيازات الأجنبية التي استشرت في الوطن العربي ولخضوعه للاستعمار الغربي مدة طويلة. ومن ثم فإن العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية إنما هو في الحقيقة لتصحيح أوضاع غير طبيعية. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، والحديث موصول، ونلتقي الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.